بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل خصوصا للملبد وللصرورة، ويتعين على المرأة التقصير فلا يجزئها الحلق. الكلام في الثالث من مناسك منى يوم النحر. الواجب الأول كان رمي جمرة العقبة الكبرى، الواجب الثاني الهدي، والواجب الثالث أو الثالث من أعمال منى يوم النحر هو الحلق أو التقصير على الخلاف في المسألة. خلال استحب التضحية ما يخالف، هذه ورقة هذه ما يخالف، يعني قصدي ما يخالف، إن شاء الله نرجع عليه هذه بقية المسائل اللي عن الأضحية، وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا. أشرنا أنه حكمها الفقهي هو الاستحباب المؤكد عند المشهور من الفقهاء. الآن الكلام في الحلق، نمر على هذه المسائل لأنها أهم وأوجب، إذا صارت فرصة نرجع إلى بقية مسائل الأضحية. قال: وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل الفردين الواجبين تخيرا. هذا على رأي الشهيد الأول رحمه الله هنا في متن اللمعة، ولعله المنسوب أيضا إلى مشهور الفقهاء. نعم، ولكن جماعة من الفقهاء يقولون بأن الحلق متعين على الصرورة الذي يحج لأول مرة، وهناك بعض الأعلام والفقهاء ممن يقول الأحوط وجوبا للصرورة أن يحلق. الشهيد الأول رحمه الله قال: وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل الفردين الواجبين تخييرا. نعم، هذا من قبيل الوجوب التخيير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر في زمن الغيبة، على رأي المشهور من الفقهاء الذين يقولون بالوجوب التخيير بين صلاة الظهر وبين إقامة صلاة الجمعة على بشروطها الفقهية. نعم، فإقامة صلاة الجمعة أفضل، أي أكثر ثوابا. نعم، لإطلاق الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولكن الظهر أحوط كما صرحوا في منهاج الصالحين. هنا يقول الشهيد الأول: الحلق أفضل من التقصير، ولكنه مخير الناسك بين الحلق وبين التقصير. نعم، وإن كان الحلق أفضل. هذه الأفضلية يعني استحباب مؤكد خصوصا للصرورة، من يحج أول مرة أول حج، وللملبد شعره، ولعل هذا هو المشهور لظاهر الآية المباركة: محلقين رؤوسكم ومقصرين، في سورة الفتح آية 27. ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد في بعض الروايات، منها صحيح حريز عن الصادق عليه السلام أنه دعا للمحلقين مرتين. عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين مرتين. قيل: وللمقصرين؟ يا رسول الله قال: وللمقصرين. وفي الفقيه قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين 3 مرات، وللمقصرين مرة واحدة. فالدعاء مرتين أو ثلاثا للمحلقين رؤوسهم يدل على أفضلية الحلق. خصوصا للملبد شعره. ومعنى الملبد شعر قال وتلبيده تلبيد الشعر هو أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله هذا العسل والصمغ في رأسه. ليش؟ قال لئلا يقمل أو يتسخ. منقول عن ابن سينا وفي الطب القديم أيضا أن العسل نافع لدفع القمل أو القمل. ما شاء الله. قال وتلبيد الشعر هو أن يأخذ عسلا يعني من المجربات في الطب القديم لدفع القمل أن يأخذ عسلا وصمغا. صمغ اللي مثلا زي احنا نقول بمبر بعض ال أو الغراب بس هذا البمبر يأكلوه معروف طعام زي. وتلبيده هو أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ. هذه طبعا كانت عادة عند أهل الجاهلية لمن لا يريد أن يحلق رأسه. قال خصوصا للملبد شعره وللصرورة. والصرورة أيضا خصوصا للصرورة. لهذا بعض الفقهاء يقول بأنه يتأكد الاستحباب بالنسبة إلى الصرورة ولكن لا يجب عليه الحلق. من هؤلاء الشيخ الوحيد الخراساني يقول ويتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل ومن كان صرورة فالأقوى جواز التقصير له وإن كان الحلق له مستحبا مؤكدا. بالنسبة إلى الصرورة استحباب مؤكد لهذا الشهيد الثاني. قال الحلق أفضل خصوصا للملبد وللصرورة. كذلك عند السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله قال ومن كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة. إذن مخير على رأي السيد الخوي. وإن كان الأحوط استحبابا للصرورة الحلق أحوط استحبابا ولكن لا يخلو من قوة. إذن فتوى بتخييره أي الصرورة بين الحلق والتقصير. قال ومن كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق وإن كان تخييره أي الصرورة بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة. أحسنت لأنه ملحوق بالفتوى. الاحتياط الأحوط له اختيار الحلق ملحوق بفتوى وهي أنه لا يخلو من قوة. تخير لا يخلو من قوة بين الحلق والتقصير أحوط استحبابا عند السيد أبو القاسم الخوي. وهذا طبعا هو المشهور ورأي جماعة من الفقهاء منهم السيد أبو القاسم الخوئي منهم الشيخ الوحيد الخراساني الشيخ الفاضل اللنكراني الشيخ ناصر مكارم الشيخ بهجت ميرز جواد تبريزي الشيخ إسحاق الفياض السيد محمد الشيرازي السيد صادق الشيرازي. هؤلاء يقولون بأن الحلق أفضل من التقصير حتى للصرورة وإن كان الأحوط استحبابا للصرورة شنه أن يحلق ولكن لا يتعين عليه الحلق وإن كان صرورة. هذا قول في المسألة ولعله المشهور. نعم مشهور. وهو القول بالتخيير حتى للصرورة. وقول آخر في المسألة يقول لا الأحوط وجوبا للضرورة أن يحلق وليس له أن يقصر، كالسيد الإمام الإمام الخميني سيد الخامنئي سيد السيستاني سيد كاظم الحائري جماعة يقولون أحوط وجوبا للضرورة أن يحلق. والقول الثالث في المسألة يترقى من الاحتياط الوجوبي إلى الفتوى بتعين الحلق على الضرورة، من هؤلاء السيد محسن الحكيم على الله مقامه، حفيده السيد محمد سعيد الحكيم، الشيخ السبحاني، الشيخ الشبير الزنجاني، السيد الشبير السيد الشبير الزنجاني، الشيخ محمد زين الدين، الشيخ حسين على العصفور، يقولون يتعين الحلق على الضرورة، متعين لابد للرجل الضرورة من أن يحلق ولا يجزئه تقصير. أشرنا إلى بعض الآراء الفقهية تعميما للفائدة، لأجل الأهم أنه من يسمع درسنا لعله يستفيد. إذن على رأي هذا قال الفقهاء يجب عليه إدافنا والمرأة أن يحلق، هذا أنا بينت هناك ثلاثة أقوال في المسألة بالنسبة إلى الضرورة. القول المشهور وعليه السيد الخوئي شيخ الوحيد الخراساني وجماعة من الفقهاء مخير لا يلزمه أن يحلق وإن كان ضرورة، وإن كان أحوط استحبابا بالحلق. القول الثاني مش أحوط استحبابا بل أحوط وجوبا أن يحلق ضرورة، إيه كالسيد السيستاني وسيد خامنئي وسيد الإمام. القول الثالث فتوى صريحة بتعين الحلق على الضرورة، لا بد له من أن يحلق. أحسنتم، وهذا يعني يستفاد من الروايات، روايات معتبرة من حيث السند، روايات صحيحة. لعلنا إن شاء الله نمر على بعض هذه الروايات أيضا للفائدة. وجد في بعض كتب المناسك آراء المراجع في الحج في المجلد الأول صفحة 569 أيضا يشير، هو علامة تحرير الوسيلة، إلى رأي السيد الخوي قرأنا، يشير مثلا إلى رأي السيد القلبيقاني رحمه الله يقول والحلق يتعين على الأحوط على كل حاج في أول حجته وهو المسمى بين الفقهاء بالضرورة، ولو كان في الحجة الثانية أو أكثر يتخير بين الحلق والتقصير. أيضا السيد محمد رضا القلبيقاني رحمه الله يقول الأحوط وجوبا تعين الحلق على الضرورة كرأي السيد السيستاني. أيضا الشيخ لطف الله الصافي القلبيقاني نعم من المراجع الكبار في قم المقدسة اللي صلى على جثمان السيد القلبيقاني أيضا يقول والحلق يتعين على الأحوط على كل حاج في أول حجته وهي المسمات بين الفقهاء بالضرورة. الشيخ حسين النوري يقول ومن كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق، وإن كان تخيره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة، أيضا كفتوى السيد الخوي نعم لأنه مخير. فهذه أهم الأقوال في مسألة الضرورة. القول الأول الأحوط استحبابا له الحلق وهو الأفضل لكن لا يلزمه ذلك. القول الثاني الأحوط وجوبا الحلق للضرورة. القول الثالث بعد فتوى ما فيها احتياط، فتوى صريحة أنه يتعين على الضرورة الحلق. قال وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل الفردين الواجبين تخييرا، يعني ورد أنه يستحب أن يستقبل القبلة عند الحلق ويقول اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة. قال والحلق أفضل خصوصا للملبد والصرورة. وقيل لا يجزئهما أي الملبد والصرورة. المسألة الابتلائية طبعا هي الصرورة. وقيل لا يجزئهما إلا الحلق. ليش؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله للأخبار الدالة عليه. على إيش؟ على تعين الحلق وعلى وجوب الحلق للصرورة. وحملت على الندب جمعا. لا لا يجزي الندب. إيه وحملت على الندب جمعا. هذه الروايات الدالة على وجوب الحلق على الصرورة حملت أي جمعت حملت على الاستحباب وعلى الندب جمعا عرفيا من باب الجمع العرفي. نعم. توفيق العرفي بين هاتين الطائفتين من الروايات كما عبر الشهيد الثاني رحمه الله بقوله وحملت الروايات الدالة على الوجوب على الندب جمعا أي جمعا عرفيا. نعم. ولكن الإنصاف أن هذا الجمع لا يخلو من تأمل. فلنلاحظ الروايات في الهامش الزبدة الفقهية ذكر روايات قال منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق. لعله من كلمة ينبغي للصرورة استفاد أمثال الشيخ الوحيد الخراساني أنه مستحب مؤكد استحباب مؤكد بالنسبة إلى الصرورة. وأما القول بوجوب الحلق فهو للشيخ المفيد وللشيخ الطوسي من المتقدمين الشيخ حسين العصفور أيضا رحمه الله السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه السيد محمد سعيد الحكيم وجماعة من الفقهاء حتى من المعاصرين فتوى بتعين الحلق على الصرورة. والمستند في ذلك لاحظوا الروايات والأخبار منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا عقص الرجل رأسه أو لبده بينا معنى لبد شعره بالعسل والصم إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق. إذن الملبد شعره حتى لو ما كان صرورة في كل مرة يستفاد من الرواية في كل مرة لبد شعره يجب عليه شنه الحلق وإن لم يكن صرورة. الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق. قرينة ثانية على الوجوب وليس لك التقصير صريحة في وجوب شنه الحلق على الملبد شعره. وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج. يعني وإن أنت لم تفعل مو معنى وإن لم تحلق أي وإن لم شنه تلبد شعرك. الرواية الثالثة صحيحة أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام لاحظوا الرواية جيدا يجب الحلق على 3 نفر رجل لبد بعد ما فيها صرورة وغير صرورة رجل لبد يجب عليه الحلق ورجل حج بدوا لم يحج قبلها إذن أيضا شنه صرورة يجب عليه صريح الرواية ورجل عقص رأسه. إذن يستفاد من هذه الرواية الصحيحة أن الصرورة يجب عليه أن يحلق على هذه الروايات. نعم من هذه الرواية الصحيحة صحيحة أبي سعيد عن الصادق عليه السلام يجب الحلق على 3 نفر من هؤلاء الثلاثة قال ورجل حج بدوا لم يحج قبلها المراد به الصرورة. مضافا إلى هذه الروايات التي ذكرها سيد الزبدة الفقهية أيضا الروايات في الوسائل مجلد 14 كتاب الحج مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الباب 7 صفحة 221 سجل عندك أساس تراجع هذه الروايات. باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتع، لأن المعتمر عمرة تمتع يتعين عليه شنو؟ تقصير، بينما المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير. ويستحب لهما اختيار الحلق، أي للحاج وللمعتمر عمرة مفردة دون عمرة التمتع. ثم قال الشيخ الحر العاملي في العنوان، عنوان الباب، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره. ما قال بعد الصرورة أنه يستحب أو يجب، إنما أطلق قال وحكم الصرورة. أنت بعد كفقيه لاحظ الروايات، دقق فيها جيدا دقة عرفية بالفهم العرفي، ماذا يستفاد بالنسبة إلى الصرورة؟ احنا قرأنا بعض الروايات التي يستفاد منها ايش؟ تعين الحلق على الصرورة. مضافا الى الروايات اللي قرأناها قبل لحظات، لاحظوا هذه الرواية ايضا، وهي الرواية رقم 10 في نفس الباب صفحة 224 عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق. أقرأ لكم من الوسائل، ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق، دلالة واضحة. أيضا من هذه الروايات الرواية رقم 4 وثقت عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، جز الشعر، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق. واضح لا بد له من الحلق، صريحة جدا، فلا بد له، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق. أيضا من الروايات عن أبي بصير، رواية رقم 5 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام، دلالتها أيضا واضحة. الروايات مو بسيطة كثيرة. على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام. فحينئذ مولانا إذا ضممنا هذه الروايات التي هي صريحة في الصرورة إلى الروايات التي تقول إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق، وضممناها أيضا إلى الرواية التي قالت شنه يجب الحلق على 3 نفر في سياق واحد، رجل لبد شعره يعني بالعسل والصم، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه. إذا ضممنا هذه الروايات بعضها إلى بعض نستفيد الوجوب. ماكو رواية مطلقة، ولو كانت هناك رواية مطلقة بالنسبة مثلا إلى الحاج، هذه المطلقات التفتوا جيدا لكيفية الاستدلال، الروايات المطلقة من قبيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين 3 يدل على الأفضلية، لكن نقيد هذه الروايات بغير الصرورة. نعم، ماكو رواية تقول أن الصرورة مخيّة. نعم، روايات تقول بأفضلية الحلق على التقصير، ما يخالف. رواية تقول ينبغي للصرورة أن يحلق، هذه غير معارضة للروايات التي تقول بالوجوب. فلا أقل في مقام الاستنباط لا أقل من الاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى الصرورة، لأنه يقينا مبرئ للذمة. ولهذا السيد السيستاني تبعا للسيد الإمام وبعض الفقهاء قالوا الأحوط وجوبا للصرورة أن يحلق ولا يقصر. لاحظتوا كيف حمل المطلق على المقيد؟ روايات التي دعا فيها للمحلقين مرتين أو ثلاثا وللمقصر مرة دي مطلقة. يعني أنا حسب فهمي وحسب مراجعة للروايات يعني على فترات أيضا متباعدة حمل المطلق على المقيد من قبيل أنه هكذا إذا ظاهرت فأعتق رقبة، هذه رواية مطلقة. إذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، هذه مقيدة. حينئذ في مقام الجمع العرفي قالوا في علم الأصول كما في الكفاية يجب حمل المطلق على المقيد. صحيح ظاهرا روايتان، ولكن لحكم واحد، لغرض واحد، لمطلوب واحد، فيجب حمل المطلق على المقيد. فحينئذ الرواية المطلقة التي تقول فأعتق رقبتان يجب تقييدها بالرواية التي تقول شنه مؤمنة. نفس الكلام. فحينئذ الأحوط في المسألة للصرورة شنه؟ يعني في مقام الاستدلال، في مقام الاستنباط الفقهي يجب هذا في البحث المطلق المقيد. المقصد اللي هو شنه؟ الأول في الأوامر، الثاني في النواهي، الثالث في المفاهيم، الرابع في العام والخاص، الخامس، المقصد الخامس من كفاية الأصول تقريبا في آخر بحث هو هذا. نعم. الجمع العرفي حمل المطلق على المقيد إذا كان شنه؟ إذا ورد مثلا خبران، وردت روايتان إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، وكان لمطلوب واحد لبيان حكم واحد، ظاهران على قولة الأغيون أنهما روايتان، ولكنهما شنه؟ لمضمون واحد، لمطلوب واحد، لتكليف واحد، وهو الحلق بالنسبة إلى الصرورة. مثل أعتق رقبتان إذا ظاهرت، ويجيك بعد ذلك خبر يقول إذا ظاهرت فأعتق رقبتان مؤمنة، فمطلق مقتضى حمل المطلق على المقيد تقييد الرواية المطلقة. فلو كانت هناك روايات مطلقة دعا فيها للمحلقين والحلق أفضل، لكن ماكو رواية قالت بأنه الصرورة لا بأس أن لا يحلق، حتى نقول نجمع بينهما نحملها على استحباب، فينبغي نعم. لاحظوا كلمة ينبغي، يعني يجب، ينبغي للصرورة يحلق، ينبغي حمل المطلق على المقيد، ومطلق مقتضى حمل المطلق على المقيد الحلق بالنسبة للصرورة فتوى، ولا أقل، لا أقل من الاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى الصرورة. والله العالم. الاحتياط الوجوبي يقتضي أنه يحلق، واضح؟ نعم. لو قلنا أحوط استحبابا لم يجب عليه، كما هو رأي سيد الخوي مثلا والشيخ الواحد خراساني وجماعة. فهذا تقريبا كيفية الاستدلال بالنظر إلى الروايات. ثم قال ويتعين على المرأة التقصير. بعد واضح؟ أي بعد؟ متعين. فلا يجزئها الحلق. ليش؟ هذا بعد بلا خلاف فيه للروايات، منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير. أيضا زينتها الشعر. نعم. في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام يا علي ليس على النساء جمعة، إلى أن قال ولا استلام الحجر ولا الحلق. لذا قال الشهيد الثاني فلا يجزئها الحلق حتى لو نذرته لغى. الله. ليش لغى؟ تكتب للنهي نذر غير مرجوح. بل ورد النهي تكتب لي النهي المقتضي للبطلان. النهي في العبادة يقتضي إيش؟ فساد البطلان. فتكتب حتى لو نذرته لغى للنهي المقتضي للفساد والبطلان. كما ورد في الفقه الرضوي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسها. لاحظت بحيث حتى لو نذرت يكون هذا النذر لغوا ملغيا. كما لا يجزئ الرجل في عمرة التمتع. شنو لا يجزئ الرجل في عمرة التمتع؟ أن يحلق، بل يتعين عليه التقصير. فلو حلق لزمه التكفير بشات. ففي صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام وليس في المتعة إلا التقصير، يعني في عمرة التمتع. هنا أيضا قال وإن نذره، يعني وإن نذر الحلق. ليش؟ لأجل النهي المقتضي للفساد. بل لو حلق تلزمه كفارة بشات. ويجب فيه، يعني في الحلق أو في التقصير، ويجب فيه النية. طبعا الشهيد الأول ماذا اختار؟ قال وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل خصوصا للملبد وللصرورة، مستحب مؤكد. كما قرأنا بعض الآراء الفقهية للسيد الخوئي رحمه الله، الشيخ الوحيد خراساني قال أنه مستحب مؤكد للصرورة، ولكن عند السيد السيستاني أحوط وجوبا للصرورة أن يحلق. قال ويجب فيه النية لأنه عبادة لا بد لها من نية. ويجب فيه في الحلق أو التقصير النية المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقربا، بأن يقول مثلا أقصر للإحلال من إحرام حج التمتع قربة إلى الله تعالى. ويجزي مسماه، يعني ويجزي في التقصير مسمى، مسمى التقصير ولو بقدر أنملة، كما في رواية صحيح. رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة. أنملة اللي هي هذه تقريبا السلالم مع مثلا الإصبع. وعن ابن الجنيد رحمه الله أنه لا يجزي في المرأة ما دون القبضة، قبضة اليد. وفي الجواهر لم نعرف له مأخذا هذا القيل لابن الجنيد. فإذا يجزي بالنسبة إلى المرأة إذا قصرت سواء من إحرام عمرة التمتع أو من إحرام الحاج، مسمى التقصير ولو بمقدار الأنملة. نعم. طبعا الأحوط استحبابا لها أيضا أن تأخذ من أظافرها، مضافا إلى الشعر، وارد هذا في الروايات وفي فتاوى بعض العلماء. الآن ينبغي أن أقول أيضا بأنه في مسألة الصرورة ينبغي أن تبحث المسألة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أصل الحكم، بيّنت أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول الأحوط استحبابا الحلق، لا شيخ الواحد خراساني، الأحوط استحبابا الحلق للصرورة وهو الأفضل، وإن لم يكن واجبا لا يخلو من قوة، قال السيد خوي التخير. هذا القول الأول. قول الثاني الأحوط وجوبا، سيد السيستاني سيد الإمام. قول الثالث يتعين، سيد محسن الحكيم، سيد محمد سعيد الحكيم، شيخ سنة العصفور، شيخ المفيد، شيخ الطوسي وجماعة. هاي النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية هي مولانا أنه بعد ذلك إذا لزم منه الإدماء، يعني إذا حلق بالموس على ضوئتنا بالموس بالموسى، يلزم منه الإدماء، يعني يطمئن اطمئنان كبير معتد به أو يعني شبه يقين أنه يخرج منه دم، فماذا يصنع في المسألة؟ أقوال إذا استلزم الحلق للإدماء، نبينها للفائدة. فعلى بعض الآراء مثلا السيد الإمام السيد خامنئي يقول إذا كانت وظيفته الحلق يحلق على الأحوط وإن استلزم الإجماع. السيد السستاني يقول لم يجز له الحلق حينئذ، بل يحلق بالمكينة الناعمة جدا أو يقصر ثم يحلق بالموسى إن شاء إذا كان مخيرا بين الحلق والتقصير، ولو خالف أجزاءه وإن كان آثما. نعم. سيد الخوي يقول عليه أن يقصر أولا ثم يحلق. جماعة أيضا مثل الشيخ الأنكرام الشيخ بهجت. الشيخ ناصر المكارم يقول أحوط وجوبا أن يقصر شيئا من شعره أولا ثم يحلقه بتمامه بعد ذلك. فهذه بعض الآراء في المسألة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة مولانا هي شنه في هذا السياق؟ الحلق بالمكينة. لو قلنا إذا قلنا مثلا أنه أحوط وجوبا الحلق أو يتعين الحلق، فما الحكم لو حلق شنه بالمكينة الناعمة على الصفر؟ فهل هذا مجزي يصدق عليه عرفا الحلق أم لا؟ فراجعوا المسألة في مناسك الحاج. عند السيد السستاني مثلا مجزي ولو بالمكينة الناعمة على الصفر. الشيخ إسحاق الفياض كذلك بحيث لا يبقى منه شيء عرفان. السيد محمد سعيد الحكيم كذلك، وإن كان الأحوط الأولى الحلق بالموسى سيد السستاني. بعض العلماء يقول لا، لا يصدق عرفا أنه إيش؟ أنه حلقه لو استعمل المكينة على الصفر. هذا مثل السيد الإمام والسيد الخوئي الشيخ جواد تبريزي السيد خمر يقول الحلق لا يكون بالمكينة الناعمة وإنما هو تقصير. فلاحظوا هذه أيضا الآراء الفقهية، لأن مسألة ابتلائية جدا، لهذا أطنبنا فيها الكلام لكن لفائدة إن شاء الله تعالى. قال ولو تعذر فعل الحلق في منى في وقته، وقت الحلق يعني يوم النحر يوم عيد الأضحى، قال فعل بغير منى وجوبا. بعضهم أحوط وجوبا، هنا فتوى يعني يحلق بغير منى وجوبا. فعل بغيرها وجوبا وبعث بالشعر إليها. هذه وبعث بالشعر إليها إما وجوبا أو احتياطا وجوبيا أو مستحبا، فيها أيضا أقوال. وبعث بالشعر إلى منى ليدفن فيها مستحبا، يعني بعث الشعر ودفنه في منى مستحب. قول آخر لا، يجب بعث الشعر إلى منى لو لم يحلق فيها لتعذر الحلق هناك، ولكن لا يلزم، لا يلزم دفنه، مستحب، لكن لا بد من بعث الشعر إما فتوى أو احتياطا وجوبيا. والإنصاف أن رواية الحلبي وهي صحيحة، لاحظوا الرواية في الهامش رقم 5 صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى، نسي، قال يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا. ظاهر الرواية شنو؟ استفادة الوجوب أنه حتى يلقي شعره بمنى، وليس في الرواية شنو؟ أنه لا بد من دفنه. لاحظوا الهامش رقم 6 أيضا صحيح حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام فالرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى، استفاد منها الوجوب. كذلك رواة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء. لذلك قال ولو تعذر فعل الحلق في منى في وقته فعل بغير منى وجوبا وبعث بالشعر إليها إلى منى ليدفن فيها في منى مستحبا. إذن بعث الشعر ودفنه في منى مستحب على رأي الشهيد الأول. أنا أشرت أنه بعض الأعلام يقول لا، لا بد من إرسال الشعر، لعل السيد محمد السعيد الحكيم عند هذا الرأي، وإن لم يدفن هناك ولكنه مستحب ليدفن في منى مستحبا. قال الشهيد الثاني مستحبا فيهما، يعني مستحب بعث الشعر ودفن الشعر في منى من غير تلازم. الآن وبعث بالشعر إليها، نعطفها على فعل بغيرها وجوبا، وبعث بالشعر إليها وجوبا، لعل هذا يمكنها شنو؟ هل هذا ظاهر العبارة؟ من غير تلازم، يعني بين وجوب إرسال الشعر إلى منى وبين شنو؟ استحباب الدفن مثلا، فيبعث بالشعر إلى منى وإن لم يجب دفنه هناك من غير تلازم. فلو اقتصر على أحدهما على بعث الشعر مثلا تأدت سنته خاصة، لكن من هذه العبارة فلو اقتصر على أحدهما يستفاد أن كلا الحكمين مستحب، يعني بعث الشعر ودفنه بمنى. قال ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبا، يقول الشهيد الثاني. ليش؟ لضعف سند الخبر إذا حبيت، لاشتماله على مجهول الحال وهو ياسين الضرير كما في الهامش هنا الزبدة الفقهية. قال والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة إن رجلا من أهل خراسان شنو؟ قدم حاجا يعني قد خطأ عندي أنا، قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام فأمر أن يلبي ويمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزي عنه. لهذا يقول الروايات الضعيفة سندان إذا أفادت الوجوب بقاعدة التسامح في أدلة السنن شنو؟ تحمل على الاستحباب، واضح؟ نعم. تحمل على النذب. لذا قال الشهيد الثاني مستحبا في عبارة الماتن ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه، يعني مستحبا إن وجد ما يقصر. طبعا هذا هو المشهور، إن وجد ما يقصر منه من شنه؟ غير الرأس. مثل الظفر مثلا، إن وجد ما يقصر منه غيره كاللحية والذقن مثلا غير شعر الرأس، وإلا وجوبا، يعني وإلا لو لم يجد في بدنه شعرا يقصر منه وجب إمرار الموسى على رأسه. قد تكون ابتلائية، أكو بعض الناس أنا شفت لأنه تشوف يعني هم لا شعر في رأس أم لبس، زي دين اللي صوروهم من الفضاء شوي عوين جاحظة يعني أمرد، لا ذقن لا لحية لا شنب لا شعر رأس موجود. حقي أنا شيخنا العام واحد من نيوزيلندا حمد النور قبل ما يقول حاجة مصفر كل شيء مرة، لحية لا ذاك مرة فقال الجماعة نفس المسألة. وإلا وجوبا، يعني لو لم يجد في بدنه شعرا يقصر منه حينئذ وجب إمرار الموسى على رأسه، ولا يجزي الإمرار إمرار الموسى على الرأس مع إمكان التقصير. من وين إمكان التقصير؟ ولو من الظفر واللحية والذقن إذا حبيت تقيد، لأنه بدل، لأن إمرار الموسى بدل عن الحلق اضطراري، سموه بدل اضطراري مثل التيمم بدل اضطراري عن الوضوء عند تعذر استعمال الماء، والتقصير قسيم اختياري ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختيار، مع القدرة على الاختياري لا يعقل إجزاء إمرار الموسى الاضطراري مع القدرة على الاختياري الذي هو التقصير. وربما قيل بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة عمرة التمتع، وإن وجب عليه التقصير من غيره وغير شعر الرأس. ليش؟ قصر من شعر لحيته ذقنه شاربه لتقصيره، يعني لأنه مفرط ومقصر وعاصي، مراد هنا من تقصيره لتقصير هذا الناسك بفعل المحرم وهو حلق شعر الرأس في عمر التمتع لا يجوز، كان متعين عليه التقصير. فحينئذ قال: وربما قيل بوجوب الإمرار، إمرار الموسى على من حلق في إحرام عمرة التمتع، وإن وجب عليه هذا الذي حلق شعر رأسه في عمرة التمتع، وإن وجب عليه التقصير من غير شعر الرأس كالذقن واللحية مثلا لتقصيره، أي لتفريطه وعصيانه بفعله المحرم وهو حلق شعر الرأس في عمرة التمتع لا يجوز، تلزمه كفارة شاة. قال: ويجب تقديم مناسك من الثلاثة، رمي جمرة العقبة الكبرى، الهدي، الحلق، ويجب تقديم مناسك من الثلاثة على طواف الحج الذي هو طواف الزيارة، فلو أخرها مناسك من الثلاثة عنه عن طواف الحج عامدا، قيد احترازي الصورة الأولى، فلو أخر مناسك من عن طواف الحج عامدا فشاتون، شاتون تقول لصحيح محمد بن مسلم، والرواية موجودة في الهامش عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي، شوف كلمة لا ينبغي متحملها على الاستحباب، هذا مثل روايتنا السابقة أنه ينبغي للصرورة أن يحلق، هذه مش حقائق شرعية يقول العلماء، التفت يعني إذا شفت في بعض الروايات أنه العقيقة واجبة تقول إذن واجب غسل الجمعة، لا استحباب مؤكد، كذلك كلمة ينبغي قد يستفاد منها إيش الوجوب، ولا ينبغي يستفاد منها الحرمة، حتى كلمة يكره في بعض الروايات في الكافي والوسائل والكتب الأربعة. شاهد: وهو عالم أن ذلك لا ينبغي فإن عليه دم شاة. قال: فلو أخرها مناسك منه عن طواف الحج عامدا، هذا قيد احترازي، فشاة للنص الصحيح، ولا شيء على الناس، يعني لا كفارة على الناس. ليش تقول لإطلاق صحيح علي بن يقطين الرواية؟ سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به، يقصر ويطوف للحج، يعني يعيد الطواف مرة ثانية ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شيء ولا دم عليه، ولا شيء على الناس بإطلاق صحيحة علي بن يقطين. ويعيد الطواف كل منهما العامد اتفاقا، يعني هذا هو المشهور بلا خلاف فيه، فالطواف الأول يكون ملغيا عليه عادة الطواف مضافا إلى إيش؟ كفارة بشات لأنه متعمد، والناس على الأقوى عليه عادة الطواف ولكن لا كفارة عليه لإطلاق صحيحة علي بن يقطين. قال: وفي إلحاق الجاهل بالعامد والناس قولان، أجودهما أجود القولين الثاني، هو شنه؟ إلحاق الجاهل بالناس دون العامد، فلا تجب عليه شات ولكن يجب عليه إعادة الطواف فقط. أجودهما الثاني في نفي الكفارة ووجوب الإعادة، إعادة الطواف طواف الحج، وإن فارقه إن وصلية، وإن فارق الناس في التقصير، هذا جاهل مقصر غير معذور لكن لا كفارة عليه، وإنما يلزمه إعادة الطواف طواف الحج. قال: ولو قدم السعي أعاده، السعي أيضا على الأقوى بنفس شنه التفصيل، ولو قدم الطواف أو هما طواف السعي على التقصير على أعمال منه فكذلك، يعني وجب أن يعيد لنفس الروايات، ولو قدمه أي الطواف على الذبح أو الرمي ففي إلحاقه بتقديمه تقديم الطواف على التقصير خاصة وجهان أجودهما ذلك الإلحاق. نفس الروايات تشملهم الروايات التي قرأناها قبل لحظات مثل تقديم الطواف على شنه أعمال منها بنفس التفصيل الفقهي إذا كان متعمد أو كان ناسي. هذا كله في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع لهما الذي حج حج التمتع اختيارا لا يجوز له أن يقدم شنه أن يقدم هذه الأعمال اللي هي الطواف والسعي. نعم إيه؟ الأعمال في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع لهما اضطرارا أما اختيارا فلا على المشهور. وقسيمه قسيمه المتمتع مطلقا بالنسبة إلى القارن والمفرد يجوز له تقديم شنه أعمال مكة قبل الذهاب إلى إلى ميناء وأعمال الوقوف مطلقا يعني اضطرارا أو اختيارا. قال وبالحلق بعد الرمي والذبح يتحلل الناسك من كل ما حرمه الإحرام إلا من ثلاثة إلا من النساء والطيب والصيد. هذا هو المشهور للروايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. هذا يقال له شنه صيد حرمي أي لأجل شنه حرمة الحرم لا صيد إحرامي. ورواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب. لذا قال إلا من النساء والطيب والصيد. ولو قدمه الحلق عليهما الرمي والذبح أو وسطه بينهما بين الرمي والذبح لأن أعمال منها ثلاثة بالترتيب صحيح. رمي جمرة عقبة الهدي الحلق ففي تحلله الناسق به بالحلق أو توقفه الإحلال على الثلاثة اللي هي أعمال منها قولان أجودهما الثاني أنه الإحلال يتوقف على أتيان أعمال منها. فإذا طاف طواف الحج المسمى بطواف الزيارة وسعى سعيه حل الطيب طبعا وبقي النساء والصيد. وقيل يحل له الطيب بالطواف خاصتان وإن لم يسعى يعني والأول أقوى يعني حل الطيب للمحرم بالطواف والسعي للخبر الصحيح. طبعا إذا حلق يتحلل من جميع التروكات عدها اللي أشرنا نساء طيب. هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين عرفة ومزدلفة هذا يعني حل الطيب هذا التفصيل الفقهي حله الطيب بطواف الحج وسعيه. أما لو قدمهما طواف والسعي على أحد الوجهين ففي حله أي الطيب من حين فعلهما طواف والسعي أو توقفه توقف حل الطيب على أعمال أفعال منا وجهان. وقطع أي جزم المصنف في الدروس بالثاني وهو توقف حل الطيب على أتيان مناسك منا فمن لم يأتي بأعمال منا يوم النحر فلا يحل له الطيب. وبقي من المحرمات النساء والصيد فإذا طاف للنساء مش فإذا طاف النساء فإذا طاف للنساء عندكم هالشكل إذا طاف للنساء هاي الطبعة صح. فإذا طاف للنساء أي طاف طواف النساء حللنا له النساء إن كان رجلا تكتب لظهور صحيحة معاوية بن عمار في الرجل إن كان رجلا لظهور الصحيحة في ذلك ولو كان الناسك صبيا فالظاهر أنه كذلك من نفس الرواية يستفاد. من حيث الحكم خطاب الوضعي خطاب يعني التكليف الوضعي خطاب التكليف لا من حيث الحكم شنه تكليفي يعني لا تحل للصبي النساء حتى يطوف طواف النساء لأن الصبي مرفوع عنه قلم التكليف. وإن لم يحرمن عليه النساء لم يحرمن على الصبي حينئذ لو ترك طواف النساء فلو أجرى عقد النكاح لا يحكم بارتكابه المحظور المحرم فيحرمنا بعد البلوغ بدونه دون طواف النساء إلى أن يأتي به بطواف النساء. الرواية مولانا في الهامش سريعا صحيحة معاوية بن عمار فيها: ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه إلى أن قال: فإذا فعلت ذلك، أي تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء منه إلا النساء. ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله، وكل شيء أحرمت منه. وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام، وإنما الشك في المحلل. المحلل هل هو طواف الحج أم طواف النساء؟ والأقوى أنها المرأة كالرجل. ليش؟ تقول لقاعدة الاشتراك وللرواية أيضا، وهي صحيحة الفضلاء جماعة، وهم العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: المرأة المتمتعة، إلى أن قال: فإذا فعلت ذلك، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت، وزارت البيت أو بالبيت عندكم؟ وزارت بالبيت، طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها. هذا الشاهد، إلا فراش زوجها. فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها. وصحيحة علي بن يقطين: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة، عليهم طواف النساء؟ قال: نعم، عليهم الطواف كلهم، أو كلهم عليهم، كلهم تأكيد. وأكو رواية عجيبة، وهي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، لاحظوا الرواية: لولا ما من الله به على الناس، يعني غير الشيعة الإمامية، من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت طوافا بالبيت أسبوع آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة. لاحظوا الرواية أيضا نفس المضمون: لولا من الله عز وجل على الناس، لاحظوا كلمة الناس، من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله، وليس ليس تحل له أهله. ولو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حلهن به طواف النساء، أو توقفه الحل على بقية المناسك الوجهان. ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف، يعني صلاة طواف النساء، عملا بالإطلاق، إطلاق النص. لاحظوا الإطلاق: لولا من الله عز وجل على الناس من طواف النساء، ما قال بعد الركعتين، لرجع الرجل إلى أهله ليس تحله أهله. رواية من خارج الكتاب، أقول لك تراجعوا الوسائل. وهذه الرواية اللي قرأناها قبل لحظات، رواية إسحاق بن عمار: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع، هذا معنى التمسك بالإطلاق، فلا يقيد بإتيان صلاة النساء. وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة وكثير من غيرها. والأقوى حل الإحرامي، الصيد الإحرامي منه، من الصيد بطواف النساء، لكن دون الصيد الحرمي. أقوى صيد إحرامي، صيد حرمي، منطقة الحرم مكة من مزدلفة. قال: ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة، يسموه العام طواف الإفاضة، طواف الحج، وهو طواف الحج، وقبل السعي، سعي الحج أيضا. وكذا يكره تغطية الرأس، جمعا بين الروايات. والطيب، ليش تغطية الرأس؟ تقول لي صحيح محمد بن مسلم وصحيح منصور بن حازم، يكره تغطية الرأس واستعمال الطيب حتى يطوف للنساء. الرواية في الهامش صحيح محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق، أيغطي رأسه بطاقية مثلا؟ فقال: لا، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. قيل له: فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا. كذلك صحيحة منصور بن حازم، وفيها لا عن الصادق عليه السلام: لا يغطي رأسه، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا فإن كان فعل فقال ما أرى عليه شيئا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.